يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. لمن الخدود على الكثيب المعتلي ولمن خيول صافنات الصهر ولمن قبابة نصبت في يثربا من دونها تلك الرماح القتلي. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. لمن الكتائب والركائب وغيرها لمن السيادة في الكتاب المنزلي. ولنا الحسب ولنا النسب ولنا الرتب ولنا الخطب ولنا المقام الأول. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. ولنا الفتوة والمروة والحجى ولنا السباقة في النبي المرسلين. ولنا الفخر ولنا الظفر ولنا السمو ولنا السير ولنا المحل الطائل. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. قحطان أبونا ثم هود جدنا وبهم غنينا عن سيادة عندلي. الطاعنون إذا الرماح تشاجرت والمطعمون إذا السماء لم تهطل. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام العاقب المزمل. نحن الذين من الذين هموم لب اللباب فمن فمي منكم ملي. نحن ملوك الأرض لا عوض لنا والله يعطي الملك من يستاهل. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام